احيانا يذكر الاشياء يذكر الاشياء محصوره بعدد من اجل تقريبها للحفظ، لان الشيء اذا كان محصورا كان اقرب الى الحفظ والادراك، وان كان هناك اشياء اخرى توافق هذا الحكم. فمن سبعه من ظلهم الله في ظله، هناك اناس ظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعه، ثلاثه لا يكون من الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم، هناك ايضا اخرون لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. يقول لا يضرك بايتهن بدات، يعني ان الترتيب ليس بشرط. فيمكن ان تقول الله اكبر ولا اله الا الله والحمد لله وسبحان الله، يمكن، او تخالف بينها، المهم ان تقولها. وانما نص الرسول عليه الصلاه والسلام على ذلك لئلا يكلف الانسان نفسه في مراعاه الترتيب. يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اخرجه مسلم. سبق الكلام على معاني هذه الكلمات. فيستفاد من هذا الحديث اولا اثبات محبه الله عز وجل، وان الله تعالى موصوف بالمحبه، وهو سبحانه يحب ويحب. والدليل قول الله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فاثبت عز وجل انه يحب وانه يحب. وهذا مذهب السلف الصالح وعليه اهل السنه. وقال بعض اهل البدع انه لا يحب ولا يحب، وان محبته ثوابه ومحبه الانسان اياه قيامه بطاعته. ففسروا المحبه باثارها. وقال اخرون انه يحب ولا يحب، وهذا ايضا باطل. والصواب أنه عز وجل يحب ويحب. نعم. يقول ومحبة الله عز وجل تكون معلقة بالوصف وتكون معلقة بالشخص. فمن تعلقها بالوصف قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، هذا عام في الوصف. ومن تعلقها بالشخص قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي كان يقرأ ويختم بقول والله أحد ويقول إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحب. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا في خيبر، رجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا أثبت المحبة من الطرفين. فأعطاها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا وهي أخص إثبات الخلة لشخصين فقط فيما نعلم، لمن؟ لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال أما إبراهيم فقد قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأما محمد فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كذلك أيضا محبة الله تتعلق بالأعمال كما في هذا الحديث أحب الكلام إلى الله آخر وأحب الأعمال الصلاة على وقتها، وهي كثير. تتعلق هنا علقت هنا بإيش؟ بالأعمال. وقد تتعلق بالأمكنة، مثل أحب البقاء إلى الله مساجدها، فهنا تعلقت بالأمكنة. إذن في هذا الحديث إثبات محبة الله، وإثبات وفيه أيضا من الفوائد إثبات أن محبة الله تتفاضل، ليست على مستوى واحد. أخذت من أحب؟ طيب كيف الدليل؟ لأن هذا اسم تفضيل، فإذا قيل أحد فهناك فاضل ومفضول. ومن فوائد هذا الحديث شرف هذه الكلمات الأربع